فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتهوي إلى البيت الحرام مواكب، وتهوي إلى البيت الحرام مواكب، وفي كل صدر فرحة ووجيب، من الشرق والغرب البعيد تسابقوا، وتدخل من باب السلام شعوب، وترسل أوطان الشمال وفودها، ويشتاق للبيت العتيق جنوب، وفي عرفات الله ذكر وعزمة، تزلزل شيطان الهوى فيغيب، يطوف ويسعى كل من تاب قلبه، يعود بريئا ما عليه ذنوب، وفي الحجة الكبرى بوادر وحدة، وللوحدة الكبرى تحن قلوب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.